يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمعت ديون لله وللآدميين والتركة لا تستوعبهما فماذا يقدم؟ قدم حقوق الآدميين، قدم حقوق الآدميين على حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة. نعم.